محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة؟ هذا قسمان. أن الشخص يكون نائبا عن غيره، يكون نائبا عن غيره، فشخص أجر بيتا أجره على أنه وكيل، والأصيل موجود، يعني صاحب البيت مثلا موجود، مات الوكيل بعد سنتين من عقد الإجارة، هل نقول إن العبرة بالوكيل ولا نقول إن العبرة بالأصيل؟ والأصيل هو صاحب البيت. في هذه الحال العبرة بالأصيل وليست العبرة بالوكيل، فلو مات الأصيل هذا سيأتي في القسم الثاني، أما القسم الأول هذا فهو فيما يتعلق بالنائب. القسم الثاني أن تكون إجارته ملك ثم تنتقل إلى غيره، وهو أنواع، يعني قصده أن تكون إجارته بملك، يعني مالك للبيت أجره 5 سنين 10 سنين 20 سنة 30 سنة، فالمؤجر هو هنا ليس هو الوكيل، وإنما هو الأصيل صاحب الملك. زال الملك يعني لما زال ملكه هو، هل يقال إن الإجارة تنفسخ والورثة مثلا لهم الحق في إنهاء العقد بالنسبة للمدة الباقية؟ هو هنا رحمه الله يقول إن هذا أنواع، يعني هذا القسم الثاني أنواع. النوع الأول يقول أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه، فتنفسخ الإجارة لملكه المنافع الباقية. أحدها أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه، فتنفسخ الإجارة لملكه المنافع الباقية، المقصود من هذا القسم أو هذا النوع، وهو أن المالك موجود والمملوك له موجود، ولكن أخذ منه بقوة قاهرة لا سلطان له عليها، أخذت بقوة قاهرة لا سلطان له عليها، مثل ما إذا استولى كفار على ملك لمسلم ما في أي بقعة من بقاع الأرض ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فهل تنفسخ الإجارة هنا أم أنه يطالب المستأجر بأجرة ما بقي من المدة؟ فنفرض أنه أجره 10 سنوات ولما مضى 2 سنتان أخذ منه هذا البيت عن طريق القهر، بقي 8 سنوات، تنازع المؤجر والمستأجر، المؤجر يقول أريد أجرة 8 سنوات الباقية، والمستأجر يقول ليس لك حق إلا في السنتين، في أجرة 2 سنتين الماضيتين. والجواب عن هذا أن المؤجر لا يستحق أجرة المدة الباقية، لأن فوات المنافع ليس من جهة المستأجر. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أن ينتقل الملك إلى من خلفه في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه، يعني إنسان مأجر بيت لمدة 20 سنة، بعد مضي 5 سنوات توفي، تنازع الورثة والمستأجر، الورثة يقولون نريد عين الملك، والمستأجر يقول أنا أريد قضاء المدة الماضية وأنتم ترثون الأجرة، فإذا انتهت المدة فالعين ترجع إليكم. في هذه الحال ليس للورثة حق في فسخ عقد الإجارة، وإنما عقد الإجارة يكون مستمرا إلى نهايته، ولهم الحق في الأجرة. النوع الثالث أن يكون يعني المستأجر أن يكون مزاحما، لا تكتب المستأجر، أن يكون مزاحما للأول في الاستحقاق ومتلقيا لذلك عمن تلقاه الأول، لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء استحقاقه، كالبطن الثاني من أهل الوقف إذا أجر البطن الأول ثم انقرض والإجارة قائمة. هذا المؤجر هنا ليس ناظر الوقف، وإنما المؤجر هو الموقف معين هذا الشيء معينه في المؤجر له حق التأجير، لكن فيه من سيكون مستحقا لهذا الوقف بعد انقراض الطبقة الأولى، يعني شخص أوقف عمارة على أولاده ثم أولاد أولاده وهكذا. البطن الأول أجروا هذا الوقف مثل ما هم موجود الآن في بعض البلدان، ما حنا بنسمين بلد، يؤجرونه 50 سنة، يؤجرونه 50 سنة 40 سنة، وقد يستأجره نفس الناظر، نفس الناظر، وعلى هذا الأساس إذا انقرض البطن الأول والباقي وفيه باق من المدة، وفيه باق من المدة، هل نقول إن انقراض البطن الأول صار سببا في فسخ عقد الإجارة ويأخذه البطن الثاني ويؤجره كيفما شاء، أو نقول إن عقد الإجارة ماض والطبقة الثانية يستحقون الأجرة؟ هنا ذكر فيه رأيين، هذه 3 أنواع. القاعدة التي بعدها القاعدة 37 في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها، القاعدة 37 في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. العقود منها ما هو عقد لتمليك العين، ومنها ما هو عقد لتمليك المنفعة، ومنها ما يكون تمليك المنفعة، ومنها ما يكون تمليك المنفعة لكن إنه ليس إجارة، أو نسميه لكن تمليك المنفعة أحسن. عندنا الآن صنفان من العقود. العقد الأول أن يكون مبرما على العين، والثاني أن يكون مبرما على المنفعة. الإنسان إذا باع سلعة مؤجلة إلى زمن معين، هذا نسميه عقد بيع. البائع رهن السلعة عنده، البائع رهن السلعة عنده حتى يستوفي حقه. الأصل في هذا أن البائع لا يملك الانتفاع بهذا الرهن إلا بإذن صاحبه وهو المشتري. فعندنا عقد البيع وعندنا عقد الرهن وعندنا الإذن بالانتفاع أو عدم الإذن. فإذا أذن المشتري للبائع على أنه ينتفع به، أو أذن البائع للمشتري، أذن البائع للمشتري في أن ينتفع به، فهل ينتفع أو لا ينتفع؟ الجواب أنه ينتفع، وهكذا في الصور الأخرى تقرؤونها. القاعدة التي بعدها 38، فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى. القاعدة 38، فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى، ويتخرج على ذلك مسائل. من القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العبادات التوقيف، بمعنى أنك متعبد بما أمرت به في باب العبادات تأتي به كما هو ولا تجتهد، مثل شخص صلى بجماعة ولما رفع من الركوع قال الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده، فلما نبه على ذلك لم يستجب، فلما سلم ألقى كلمة وقال إن كلمة الله أكبر وكلمة سمع الله لمن حمده دعاء، ووضع إحداهما موضع الأخرى هذا ليس فيه شيء، فهذا عمل لا يجوز. فأنت تأتي مثلا بتكبيرة الإحرام ما تقول الله أعظم الله أجل، لا، تأتي بنفس الكلام الذي أمرت أن تنطق به. فإذا العبادات مبناها على التوقيف، وتأتي بالنص أو تأتي بهيئة الفعل التي كلفت بها. لكن في باب المعاملات، أحد يسميه باب المعاملات وأحد يسميه باب العادات، وعلى كل حال الأمر في هذا سهل. هذه الأصل فيها، الأصل فيها الجواز، والأصل فيها التعليل، الأصل فيها التعليل. فمثلا عقود، عقد البيع بجميع صوره المختلفة، وعقد الإجارة وما إلى ذلك، هل العبد متعبد بنصوصها أم أن العبرة بالمعنى؟ هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع، وفيها خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف هو أن فيه من يغلب جانب اللفظ، وفيه من يغلب جانب المعاني. من صور هذه القاعدة، لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل يصح أم لا؟ إذا نظرنا إلى الإعارة وجدناه لفظ، أعرتك هذا الشيء، لكن إذا نظرنا إلى المعنى وجدنا أنه إجارة، لأن الأصل في الإعارة أن ما يأخذ عليها هي من عقود الإحسان ومن عقود الإرفاق، فلا يأخذ عليها أجر، لكنه عقد عقد الإعارة وشرط الأجرة، شرط مثلا بالسنة يعطيه 100 ريال أو 300 ريال وما إلى ذلك، فيتحول هذا العقد إلى عقد إجارة من جهة المعنى، وإن كان لفظه عقد إعارة، لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ، لأن العبرة بالعقود في المعاني لا في الألفاظ، بخلاف العبرة في باب العبادات هو الألفاظ. وهكذا القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات، في انعقاد العقود بالكنايات. وفيها لكن فيها خلاف كثير. اللفظ عندما يصدر من الشخص يكون نصا ويكون ظاهرا، يكون نصا ويكون ظاهرا، لكن قد يأتي بما يسمى بالكناية. فإذا فرضنا أن شخصا طلق زوجته بلفظ الطلاق، هذا نص في الطلاق وليس مجالا لإعادة النظر فيه. لكن إذا قال لها أنت خلية وبرية وقصد بهذا الطلاق، قصد بهذا الطلاق، فهذه سميناها كناية لأنها خالية عن لفظ الطلاق، ولكنها من جهة المعنى المقصود منها من المتكلم أصبحت كناية وأصبحت معتبرة، يعني أنه يقع فيها الطلاق. وهكذا تقرأون بقية الأمثلة. قاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان. الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان. النوع الأول يقول: أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم. أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم. وصور ذلك كثيرة، منها الإجارة، فمن استأجر شيئا مدة فزال ملك صاحبه عنه بملك قهري يشمل العين والمنفعة، ثم عاد إلى ملك المؤجر والمدة باقية. هنا سؤال، يعني إنسان أجر بيتا 50 سنة أو 40 سنة، بعد ما مضى 5 سنوات زال ملكه عنه بطريق القهر، يعني أخذ منه بالقوة وأخرج المستأجر، فهذا استيلاء على العين وعلى المنفعة. المؤجر منع من ملكه والمستأجر منع من الانتفاع بهذه العين. بعد مضي 5 سنوات رجع البيت إلى صاحبه، رجع البيت إلى صاحبه الذي هو المؤجر. هل المستأجر له الحق في أن يطالبه بالانتفاع بهذا البيت المدة الباقية من عقد الإجارة الأول؟ لأن العقد الأول زال باستيلاء الغاصب مثلا، وبناء